بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مع تفسير ابن جزي قال يرحمه الله باللغو، يعني تفسيرا لقوله تعالى يؤاخذكم الله باللغو، قال الساقط، وهو عند مالك قولك نعم والله ولا والله الجاري على اللسان من غير قصد. وفاقا للشافعي، أي أن تلميذ مالك الإمام الشافعي أيضا قال هذا. وقيل هناك قول آخر في تفسير هذا أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه، يعني يظن أنه هذا الشيء حاصل فيحلف عليه، فيكون الأمر بخلاف ما ظن، يعني لم يتعمد الكذب، ثم يظهر خلافه. وفاقا لأبي حنيفة، أي إن الإمام أبا حنيفة يرحمه الله ويرحم الله المسلمين أجمعين قال بهذا. وقال ابن عباس لا شك أن أكثر صحابي فسر القرآن هو عبد الله بن عباس. اللغو الحلف حين الغضب، هكذا فسره. إذن أصبح لدينا ثلاثة أقوال. وقيل اللغو اليمين على المعصية، هذا هو القول الرابع. والمؤاخذة العقاب أو وجوب الكفارة، هكذا فسره. والصواب الأول أنه الذي يجرى على اللسان من غير قصد اليمين. فتسأل هل لديك تصريف فيحجر على لسانك من غير أن تقصد اليمين، فقل لا والله ولا تقصد اليمين بهذا، وأنت تظن أنه لا صرافة عندك من غير أن تتأكد. بما كسبت قلوبكم من قوله ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، أي قصدت، فهو على خلاف اللغو. إذن القصد حتى جاءت القاعدة الأمور بمقاصدها، أخذت من حديث إنما الأعمال بالنيات، فكانت قاعدة فقهية. وقال ابن عباس هو اليمين الغموس، على تفسير فربنا طبعا اليمين الغموس هو أشد شيء، لأنه يغمس صاحبه بالإثم في الدنيا ويغمسه في النار يوم القيامة، فهو شديد جدا. والإنسان يبتعد عن صغير الكذب حتى لا يجره على كبير الكذب. قال وذلك أن يحلف على الكذب متعمدا، وهو حرام إجباعا، وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. الإنسان إذا أقسم يمينا منعقدا فقال والله لن أفعل كذا ثم فعل، فهذا إذا حنث الإنسان فعليه كفارة يمين، تسمى اليمين المنعقدة. إذا سبق على اللسان فقال الإنسان في شيء لا والله وبلا والله من غير أن يتأكد وسبق على اللسان يسمى لغو يمين. لكن اليمين المنغمسة لما الإنسان يتعمد الكذب، ذهب إلى مكان فسئل هل ذهبت إلى كذا، يقول لا والله ما ذهبت، وهو ذهب وهو يعلم أنه ذهب، هذا هو اليمين الغموس. صاحب اللغو اليمين لا شيء عليه، صاحب اليمين المنعقدة الذي أقسم على شيء فعلا أو تركه ثم خالف فعليه كفارة اليمين. ولكن اليمين الغموس إذا حلف الإنسان كاذبا متعمدا وسمي يمينا غموسا إذا أراد أن يتوب هل يكفر؟ الجواب لا، لأن الله لا يصلح عمل المفسدين، وهذا صاحب أفساد وفساد في الأرض، الذي أخفر حق الله وأقسم بالله كذبا متعمدا، فهذا هو السبب في أنه لا كفارة فيه. قال وليس فيه كفارة عند مالك خلافا للشافعي. الشافعي قال بالكفارة قياسا على اليمين المنعقدة، يؤلون من نسائهم، الذين يؤلون من نسائهم يحلفون على ترك وطئهن، وإنما تعدى من نسائهم، لأنه تضمن معنى البعد منهن، ويدخل في عموم قوله الذين، كل حالف حرا كان أو عبدا. يعني هنا نقال للذين يؤلون من نسائهم، يدخل في هذا جميع لمن الحر أو العبد، كلهم يدخلون في هذا المعنى. قال إلا أن مارك جعل مدة إيلاء العبد شهرين، باعتبار أنه في الطلاق له طلقتان والعبد لها حيضتان، فقال أيضا إيلاء العبد بأنه شهران، خلافا للشافعي، أي أن الشافعي أخذ بالعموم، وهذه على قاعدة أن العام يعمل به على عمومه حتى يأتي دليل يخصصه، خلافا للشافعي، ويدخل في إطلاق الإيلاء اليمين بكل ما يلزم عنه حكم، خلافا للشافعي في قصر هكذا اللفظة في قصر الإيلاء على الحلف بالله. نعم، فهذا خاص بالحلف بالله، ووجه أنه اليمين الشرعية ولا يكون موريا عند مالك والشافعي إلا إذا حلف على مدة أكثر من 4 أشهر، إذا حلف على شهر لا يسمى بالإيلاء اللي هو المقصود بهذه الآية. وعند أبي حنيفة 4 أشهر فصاعدة، فإذا انقضت 4 أشهر وقف المولي عند مالك والشافعي، يوقف ويؤتى به، فإما فاء وإلا طلق. إما فاء إذا رجع عن يمينه، وإذا رجع عن يمينه معنى أنه يدفع كفارة اليمين، وإذا لم يفئ مطالب بالطلاق لأن المرأة تتضرر إذا بقي زوجها مبتعدا عنها هذه المدة. قال فإن أبى طلق، طلق عليه الحاكم، طبعا إذا طلق هو طلق، إذا ما طلق الحاكم هو الذي يطلق عنه. وقال أبو حنيفة إذا انقضت 4 أشهر وقع الطلاق دون توقيت، هذا رأي للإمام أبي حنيفة يرحمه الله تعالى. ولفظ الآية يحتمل القولين، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، أنا لم يفت هكذا قال بأنه يحتمل. وهذا من يعني من لطف ابن جزي أنه مع الخصوم يعني ليس شديدا. فإن فاءوا رجعوا إلى الوطء وكفروا عن اليمين، غفور رحيم أي يغفر ما في الأيمان من أضرار المرأة، فيما يتعلق بحق الله، أما حق الآخرين فلا يغفر إلا بالمسامحة في الدنيا أو المقاصة في يوم القيامة. ولذا فإن حقوق الله مبنية على المسامحة والعفو، أما حقوق العباد فهي مبنية على المشاحة والمقاصة. ولذلك لما تسمع هذا الكلام أو تقرأ هذا الكلام احذر أن يوقفك أحد بين يدي الله يطلبك حقه في نفسه أو عرضه أو ماله. اللهم سلمنا يا رب وسلم منا. عزم الطلاق العزيمة على قول مالك التطليق أو الإبانة فيطلق عليه الحاكم، وعند أبي حنيفة ترك الفي حتى تنقض 4 أشهر كما تقدم. والطلاق في الإيلاء رجعي عند مالك، عندنا الطلاق انقسم قسما إلى رجعي وإلى بائن. فالطلاق الرجعي هو الطلاق الذي تتربص فيه المرأة 3 قروء، فإن راجعها وإلا بانت منه بينونة صغرى. قال نعم عند مالك بائن عند الشافعي وأبي حنيفة، عند الشافعي عند بائن، لماذا؟ لأنه لم يقربها منذ 4 أشهر. والمطلقات يتربصن بيان للعدة، وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، هذا عام وجع عام أولاة الأرحام أجلهن أن يضعن حملهن. فقال هنا بيان للعدة، وهذا من يعني من ترتيب القرآن ترتيب العظيم، أن الله لما ذكر أمر الطلاق ذكر أمر العدة، قال بيان العدة وهو عموم مخصوص خرجت منه الحامل بقوله وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، واليائسة والصغيرة بقوله واللائي يئسن من المحيض الآية. هذه العام مخصوص باليائسة والصغيرة والتي رفعت بيت الرحم، وكذلك مخصوص بالمرأة المتوفى عنها زوجها. قال والتي لم يدخل بها بقوله، أيضا التي لم يدخل بها بقوله فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، إذا العدة للمدخول بها فيما يتعلق بعدة الطلاق، أما عدة الوفاة فهي للمطلقة فهي للمدخول بها ولغير المدخول بها، فيبقى حكمها في المدخول بها، وهي سن من تحيل، وقد خص مالك منها الأمة فجعل عدتها قرآن، ويتربص بمعنى خبر بمعنى الأمر. شوفونا لما قال والمطلقات يتربصن، يعني هذا خبر يراد به الأمر أيدي يتربصنا مثل والوالدات يرضعن أيدي يرضعن. والخبر لما يأتي بصيغة يعني الأمر لما يأتي بصيغة الخبر فهو أقوى من حيث الدلالة، ونحوه لما يأتينا النهي في التحريم، وأحيانا يأتينا على صيغة الخبر أيضا يكون أبلغ. ثلاثة قروء، انتصب ثلاثة على أنه مفعول به، هكذا قال الزمخشري. وقروء جمع قر، وهو مشترك في اللغة بين الطهر والحيض، فحمله مالك والشافعي على الطهر لقول عائشة الأقراء في الأطهار، وحمله أبو حنيفة على الحيض لأنه الدليل على براءة الرحم، وذلك مقصود العدة. ونحن نرى ما يراه أبو حنيفة ومن وافقه في أن القرء هو الحيض، لورود أحاديث عديدة دلت على هذا المعنى. ما خلق الله في أرحامهن يعني الحمل والحيض، وبعولتهن جمع بعل، وهو هنا الزوج، في ذلك أي في زمان العدة. ولهن مثل الذي عليهن من الاستمتاع وحسن المعاشرة، درجة في الكرامة، وقيل الإنفاق، وقيل كون الطلاق بيده. الطلاق مرتان، هذا بيان لعدد الطلاق، يعني الطلاق الذي تحصل فيه الرجعة مرتان، بيان لعدد الطلاق الذي يرتجع منه دون زوج آخر، يعني يرتجع دون أنه تتزوج وتطلق. وقيل بيان لعدد الطلاق الذي يجوز إيقاعه وهو طلاق السنة، هذا قول ثاني لكن الصواب هو الأول. الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذا طلقها مرتين وذهبت منهم الطلقتان، بقي إما يمسكها بمعروف أو يسرحها بمعروف. انظر إلى سماحة الدين، حتى في التسريح أمر أن يكون التسريح بإحسان. فإمساك ارتجاع، وهو مرفوع بالابتداء أو بالخبر. بمعروف حسن المعاشرة، وهذا حسن المعاشرة للمطلق ولغير المطلق، وينبغي على الإنسان أن يحسن مع الجميع، فيحسن في عبادته ربه بمراقبة الله، ويحسن إلى العباد بحسن تعامله وحسن قوله وحسن فعله. وتوفية الحقوق أو تسريح، هو تركها حتى تنقضي العدة فتبين بإحسان، اللي هي المتعة، اللي هي متعة المطلقة، ما تعطاه المرأة خارج حقوقها، لأن المرأة حينما تطلق تكسر، فينبغي أن يحسن إليها بعد الإحسان. وقيل تسريح من الطلقة الثالثة بعد اثنتين، وروي في ذلك حديث ضعيف وهو بعيد. طبعا الحديث السلام ورحمة الله وبركاته، الحديث الضعيف لا نعمل به، قال لأن قوله تعالى بعد ذلك فإن طلقها هو الطلقة الثالثة، وعلى ذلك يكون تكرارا، والطلقة الرابعة على معنى لها، ولا يحل لكم أن تأخذوا. نعم، قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف وتسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما ابتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. لا يحق له أن يأخذ من مالها شيئا، والمرأة في مالها يعني حقها، لا يحق للزوج أن يعتدي عليه أبدا. قال نزلت بسبب ثابت بن قيس، ثابت بن قيس بن شماس، هذا الصحيفة 123، هذا يقال له خطيب النبي صلى الله عليه وسلم، اشتكت منه امرأته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما اشتكت، قالت ما أعيب عليه من دين ولا خلق إلا أني أكره الكفر في الإسلام، يعني خشيت على نفسها أن تقصر في حقه، فطلبت الطلاق لم يطلقها، فأرادت أن تفتري خشيت أن يصيبها إثم. وهذا من حسن تبعله معها أنه لم يطلقها بعد أديبا، لأنه متمسك بها عزيزة عليه، فقال لها أتردين عليه حديقته، يعني هذا يسمى بالخلق أن تدفع ما دفعه، قالت نعم، فدعاه فطلقها على، أي دعاه، أي دعا قيس بن ثابت، ثابت بن قيس بن شماس، وأمره بتطليقه، قال فطلقها، فطلقها على ذلك. وإذا الصواب أنه طلاق وقد عد طلاقا وليس طلاقا رجعيا. الخلع يختلف عن الطلاق أنه ليس برجعي، إن هي ما دفعت المال حتى يرتجع حتى يفشى من أجل أن تتحرر. وهذا من رحمة الله أن الخلع قد وجد لأجل أن تحفظ المرأة، لأن المرأة قد يعني لا تتلائم أن تعيش مع هذا الرجل وهو لا يطلقها، فجعل الخلع أن تدفع له المال من أجل أن يطلقها. ولذلك طلاق الخلع طلقة بائنة، إذا طلقها تذهب إلى بيتها وتأخذ أغراضها. أما المطلقة بطلاق رجعي فهي زوجة حكما، تبقى عنده في بيتها في بيته ولها السكنة والنفقة، وإذا مات أحدهما في مدة العدة فهما يتوارثان. أما الخلع فهو لا، وحكمها على العموم، وهو خطاب للأزواج، يعني العبرة ليس بخصوص السبب، العبرة بعموم النفقة لا بخصوص السبب. فلما نزلت يعني جاء هذا الحكم فهذا عام فيها وفي نظيراتها من النساء. قال هو خطاب للأزواج في حكم الفدية، أي حكم أخذ الفداء اللي هو ما يأخذه الرجل إذا طلبت منه الطلاق هي وكانت راغبة في ذلك. قال وهي الخلع، لأنها تخلع نفسها، وطبعا المرأة لا يحق لها أن تطلب الخلع من غير سبب. ولذا زوجة هذا زوجة ثابت بن قيس بن شماس كان عندها عذر، أنها خشيت أن تقصر في حقه، وظاهرها أنه لا يجوز الخلع إلا إذا خاف الزوجان أن لا يقيم حدود الله. وذلك حتى الرجعة، يعني إن ظن أن يقيم حدود الله، ليعلم الإنسان أن في جميع حياته في جميع خطواته وأعماله أن يعمل لأجل أن يؤدي حق الله، لأن من جحد حق الله وقصر في حق الله عاقبه الله لأعز ما يملك. قال وذلك إذا ساء ما بينهما وقبحت معاشرتهما، نسأل الله العافية. ثم إن المخالعة على أربعة أحوال: الأول أن تكون من غير ضرر من الزوج ولا من الزوجة، فأجازه مالك وغيره، يعني لو فرضنا وجد من غير ضرر أرادت هكذا، يعني كأنه أعجبها أن تتزوج غيره مثلا لتخلص من هذا، قال فأجازه مالك وغيره لقوله فإن طبن لكم عن شيء، هذا في سورة النساء، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسه فكلوه هنيئا مريئا. لكن الاستدلال ليس في محله، هذا أن المرأة أعطت لزوجها بعض المهر أو جميع المهر خلص يحق لها أن يتصرف به، وإذا استخدمه ما من حقها أن تقول لقد رجعت عما فعلت، لأنه لما قال فكلوه من يأكل شيء لا، ليس بالإمكان إرجاعهم. قال ومنعها قوم لقوله إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، هذا هو الصواب. والثاني أن يكون الضرر منهما جميعا، فمنعه مالك في المشهور لقوله تعالى ولا تعضلهن لتذهبوا بعض ما أتيتموهن، لا يحق للزوج أن يقصر في حق زوجته، يعني هو أن يطلقها مثلا ويقصر في حقها يعضلها من أجل أن تتنازل له عنها، لا يجوز أن يفعل هذا، وإنما يفعله أشباه الرجال. وأنا كتبت قبل يومين بأن أشباه الرجال يحرمون النساء من حقهن في الميراث، ومع العلم بأن الإحسان إلى الأخوات من أفضل القربات، حتى قال طاووس يقول الإحسان إلى الأخوات أفضل من الجهاد في سبيل الله. وأجازه الشافعي لقوله تعالى إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. والثالث أن يكون الضرر من الزوجة خاصة، فأجازه الجمهور لظاهر هذه الآية باعتبار هي منها الأمر. والرابع أن يكون الضرر من الزوج خاصة، فمنعه الجمهور لقوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني هو مقصر فعلا تقصير حقيقي ما من حقه أن يأخذ. وأجازه أبو حنيفة مطلقا، يعني أخذا بعموم هذه الآية. وقوله في ذلك مخالف للكتاب والسنة، أي قول أبي حنيفة. فإن خفتم خطاب للحكام المتوسطين في هذا الأمر، يعني القاضي وأصحاب الشأن ومن لهم قيمة، جاء هذا الخطاب في نصوص عديدة، لما قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، جاء الخطاب للجميع باعتبار، حتى قال أموالكم باعتبار السفيه ضيع ماله، نحن أيضا أصدنا بالضرر، لأن لما يحتاج سيأتي إلينا ليطلب منا. قال فإن طلقها هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين. لما قال هنا الطلاق مرتان جاء في الآية 40 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. لا بد أن لا يكون على طريقة التحليل لأن المحلل هو سيس المستعار، وينبغي أن يذوق منها العسير وتذوق منها العسير. قال فإن طلق هذه هي الطلقة الثالثة بعد الطلقتين. وذات الدين الإسلامي قد وضع لأمر الطلاق، يعني نستطيع أن نسمي الزواج يعني هو نظام الأسرة في الإسلام، وقد أحاطه الإسلام بأسجة متعددة من أجل أن لا يتصدع نظام الأسرة. فأول نظام هو النظام الشيء العارم الرحمة والقول للناس حسنا، وأن الإنسان يتعامل بالرفق مع الآخرين، فإذا كان مع الجيران لابد أن يحسن وأن يؤمن جاره بوائقه مع أهله. فهذا النظام عام، وشيء نجده في الصلاة لما نسلم على اليمنى وعلى اليسرى نقول السلام عليكم ورحمة الله، ولما أيضا يعني في جميع الأشياء. هذا النظام عام، نظام الرحمة في كل شيء، مع كل شيء حتى مع الحيوان حتى مع الجماد. قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم جاء سياق ثاني اللي هو خصيص بالزوجية حتى كان من آخر الوصايا النبوية الصلاة الصلاة اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم. هذا موجه على ملك اليمين ويدخل في ذلك النساء. وجاء خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. وجاء إن الرجل ينفق النفقة على أهله يحتسبها تكتب له صدقة، وغيرها من النصوص العديدة. وربنا سماه بالمودة، قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. هل أيضا في حد على المودة وعلى والمودة شيء أعلى من المحبة، يعني محبة ثم محبة محبة ومودة ورحمة. هذا السياج الثاني. ما هو السياج الثالث؟ السياج الثالث سياج الترتيب للدعوة في توجيه الزوج الزوجة والزوج. لما قال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن الموعظة الحسنة واهجروهن في المضاجع واضربوهن حتى الهجم. مو تهجرها ترسلها إلى بيتها، يعني بعض السفهاء يأخذ زوجته لأهله يقول أنا زعلتها، يعني فعل بها يعني طردها إلى أهل بيتها حتى تتربى كالتي تزعل وتذهب. هذا لا يصح. هذا قال هنا واهجروهن في المضاجع. إذا هذا ما فات تضربها ضربا يسيرا، إشارة إلى أنها قد فعلت فعلا وقصرت ولم ينفعل. إذا هذا ما فات نذهب إلى الحكمين، وإن شفتم شقاقا بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد. هذه حث على أن نختار الطرفين اللذين لديهم الصدق والأمانة. قال إن يريد إصلاح من الحكمان يوفق الله بينهما. وفيها ملمح هذه الآية الكريمة على أن النية لها دور وسبب كبير في الصلاح والإصلاح. إذا ما فعل هذا الشيء نأتي بطلاق السمنة ويطلقها في طهر لم يمسها. شوف هذا السياج الثالث، السياج الرابع سياج الحكمين، وقبله التدرج في التربية. السياج الخامس والأخير اللي هو طلاق السنة، وطلاق السنة أيضا تدريج، لا يطلقها في وهي حائض ولا يطلقها في طهر مسها فيه، يطلقها طلقة واحدة في طهر لم يمسها فيه. فإذا جاءنا وقال أنا أطلق على السنة قل له ما هي حائض، هي حامل أم حائض أم حائل؟ فقال حائض. نقول له انتظر حتى تطهر. جاءنا وقال لقد طهر، قل له هل نستهى؟ قل لا. قل له خلاص يحق لك أن تطلقها الآن. ولما يطلق هل تذهب إلى بيتها؟ لا، تبقى في بيت الزوجية، ويستحب لها في كل يوم أن تغتسل وتتعطر وتتكحل وتتطيب، لأن الله قد غرز في كل الرجل والمرأة الرقبة بما يتمسك بالآخر. وهكذا مرت ثلاثة قرون ولم ينفع، معناه أنه لا ينفع. ومع ذلك أيضا إذا بانت منه وأخذت مؤخرها وأخذت أشياءها يحق له أن يتزوجها. فإذا طلقها مرة ثانية وأيضا المرة الثانية يحصل نفس ما حصل التدرج الأول والثاني والثالث والرابع والخامس. هذه التدرج كلها لأجل الحفاظ على بيت الزوجية. لو فرضنا حصل هذا مرتين، جاء المرة الثالثة وطلق خلص مباشرة، حينما طلقها تأخذ أشياءها ثم تذهب، يعني صار لا تعلم، لأنه لأن أصبحت الحياة الزوجية ممتنعة إذا تدرج بالأمور الصحيحة، معناه أنهما لا يتوافقان أبدا. هذه الطلقة الثالثة بعد الطلقتين المذكورتين في قوله الطلاق مرتان حتى تنكح زوجا غيره. أجمعت الأمة على أن النكاح هنا هو العقد مع الدخول والوطء، لا يكفي فقط العقد، ولا يعني لا بد من العقد والوطء الصحيح وليس فقط الدخول، الدخول وغلق الباب. قال لقوله صلى الله عليه وسلم للمطلقة ثلاثا حين أرادت الرجوع على مطلقها قبل أن يمسها الزوج الآخر، لما قال ما معه إلا مثل الهدبة، أي هدبة الثوب، وهي إشارة إلى عدم القوة وعدم الحركة في لحمته، لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. وهذا يعني كناية عن الجماع وحسن أدب من النبي صلى الله عليه وسلم وتعليم لأمته لأجل أن يكسوا ألفاظهم أحسنها. وروي عن سعيد بن المسيب أن العقل يحلها دون وطح، هذا روي، وعندما تجد روي لما تبحث قد تجد السند غير صحيح. إذا أردنا أن نبحث عن هذا أين نجده؟ نجده في كتاب شيخنا الدكتور هاشم جميل المسمى فقه الإمام سعيد بن المسيب، يوجد بي دي أف وطبع في بلاد الشام حرسها الله، 4 مجلدات رسالة دكتوراه من أروع ما يكون، يعني أستطيع أن أقول لك من أفضل ما صنف في الفقه المقارن، وهي رسالة عجيبة. وقد استعار شيخنا من شيخه عبد الرحمن عبد الغني عبد الخالق كتب كثيرة التي يعني تفسخت عنده أو ذهب جلاده 279 كتاب، ورجع إلى مخطوطات عتيقة. والدكتور هاشم جميل أفضل فقيه عراقي شاهدته في حياتي، عشت في العراق 45 عام وذهبت فيها يعني في محافظاتها والتقيت بعدد كبير لم أرى مثله أبدا، مع الدين والورع نحسبه والله حسيبه. قال وهو قول مرفوض لمخالفته للحديث وخرقه للإجماع، وإنما تحل عند ما دام نص نبوي، ما من حق أحد أن يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر صريح حتى تذيق عسيلته، وإنما تحل عند ماج إذا كان النكاح صحيحا لا شبهة فيه، النكاح حقيقة وليس صور عينهم ولا تحليل، والوطء مباحا في غير حيض ولا أرحم، يكون وطء مباح ليس في حيض ولا في إحرام، لأن المحرم يحرم عليه أن يطأ أهله، ولا اعتكاف ولا معتكف ولا صيام، خلافا لابن الماجشون. الماجشون هو ضوء القمر، ما كون باللغة الفارسية معناه ضوء القمر، في الوطء غير مباح. وأما نكاح المحلل فحرام، يأتي شخص براني يتزوجها مدة يسيرة لأجل أن يحلها للأول، هذا حرام. ولا يحل الزوجة لزوجها عند مالك خلافا لأبي حنيفة. والمعتبر في ذلك نية المحلل لا نية المرأة ولا المحلل له. وقال قوم من نوى التحليل منهم أفسد، نعم هذا من نوى التحليل يعني أفسد في عمله هذا فلا يجوز، وقد شبه بالتيس المستعار. وربنا لما حرم هذا بهذه الطريقة أمر له مصلحة مقصودة من الشارع. فإن طلقها يعني هذا الزوج الثاني فلا جناح عليهما على الزوج والزوج الأول أن يقيم حدود الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوجة، يعني الزوجان حينما يتزوجان من جديد إذا ذهبت عدة أو رجع يجوز هذا شريطة أن ينوي إقامة حدود الله وأداء حق الله تعالى. ولكن بقي على الزوج كلما خرج من أهل بيته أو كلما سرق مع أولاده وصيهم بأداء حقوق الله تعالى. قال وإذا طلقتم النساء، الآية خطاب للأزواج وهي نهي عن ذلك. قال وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ ظلم نفسه حينما عرضها لسخط الله تعالى عيانا بالله تعالى. يقول الشيخ ابن عثيمين يقول كل من أفتى بغير حق فقد ظلم نفسه وظلم الآخرين. ظلم نفسه حينما عرضه العذاب، وظلم الآخرين حينما أفتاهم بغير حق. قال فلا جناح عليهما، أي على الزوج، على الزوجة والزوج الأول، أن يقيم حديث الله أي أوامره فيما يجب من حقوق الزوج، من حقوق الزوجة. وإذا طلقت النساء، الآية خطاب للأزواج، وهي نهي عن أن يطول الرجل العدة على المرأة مضارة منها. يعني لو فرضنا أنه لديه امرأة وطلقها، أين تعتد عنده؟ وقبل أن تطهر بيوم أو يومين، قبل أن تنقضي العدة راجع، قال راجعتك على مهرك الثاب، ثم طلقها، ثم قبل أن تنقضي طلقها حتى يعذبها وحتى يؤخرها عنده وحتى يمنعها من الزواج الآخر. وهذا هل يوجد؟ نعم يوجد. وجدنا والعياذ بالله من طلق زوجته ثم لما تزوجت آخر قتله أو قتلها عياذا بالله. وهذا يوجد من أهل السوء الذين يتمسكون بهذه الدنيا الثانية، من يفعل بهم اسمهم أن يقعوا بآثام أكبر. ولذلك السيئات عدو الإيمان وبريد الكفر وسبب الشقاء والحرمان، وما من سيئة إلا وتجر إلى سيئة أخرى. قال بل يرتجع قربا قضاء العدة ثم يطلق بعد ذلك. ومعنى فبلغن أجلهن في هذا الموضع قاربنا انقضاء العدة، يعني العرب تذكر الشيء بما يقاربهم، وليس المراد انقضاءه، إذا انقضت عدة ما من حق أن يراجح إلا بمهر جديد وعقد جديد. قال لأنه ليس بيده إمساك حينئذ. ومعنى أمسكوهن راجعوهن، بأن يقول لها أمام شاهدين اثنين راجعتك على مهرك السابق، بمعروف هنا قبل الإشهاد، وقيل هنا قيل الإشهاد وقيل النفقة، بمعروف هنا طبعا مكتوبة قبل لكن هي قيل، قيل هو الإشهاد وقيل النفقة. طبعا الإشهاد نحن نأمر بالإشهاد من أجل أن تحفظ عدد الطلقات حتى لا يأتي تغبي قد طلق زوجته من قول تقول كم مرة طلقت، تقول لا أدري أو لا أتذكر. فنستفيد من الشهود بهذا، إذا طلقها مرتين ثم طلقها مرة ثالثة لن تحل له. وبعضهم يأتي عياذا بالله يكون قد طلق زوجته خمس مرات وتقول له كيف ذهبت إلى الشيخ الفلاني فقال كذا وكذا. فبعض الناس يتساهل في هذا، وهذا باب خطير جدا من أخوف ما يكون. وإذا ترك هذا الباب وعدم إفتاء الناس أيضا هذا خطير. يعني سفيان بن عيينة كان ورعا، وكان من ورعه أنه لا يفتي الناس في الطلاق، هذا الورع ليس في محله، ما دام أنه مريء ويستطيع لابد من أن يجيب السائل إذا سأله. وأولئك كانوا في ذلك الزمن قد يعذرون، أما في هذا الزمن لا يعذر العالم، إذا تمكن من الإفتاء وسئل في مثل هذا لا يحل له أن لا يجيب، ولا يحل له أن يؤخر، بل إنه يجيب لكنه يسأل الرجل ويسأل المرأة ويتأكد ويتحرر ويبين لهم خطورة الأمر، وأن هذه الفروج قد أحلت بكلمة وأنها تحرم بكلمة. وإذا طلقتم النساء، الآية هذه الأخرى خطاب للأولياء، وبلوغ الأجل هنا انقضاء العدة، فلا تعضلهن أي لا تمنعهن أن يكحن أزواجهن، أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن، يعني فرضنا طلقها وراجعها، المراجعة هنا وهي في مدة العدة، فالرجعة ليست بيد أحد، هو إذا أراد أن يراجعها لا هي تمتنع ولا أهلها يمتنعون، ولا تخرج من بيت الزوجية أبدا. لكن لو فرضنا انقضت العدة وأراد أن يتزوجها وهي أرادت طبعا برضاها ولا يجبرها، لا يحق لأوليائها أن يمنعوها من ذلك. قال فلا تعذرهن، هذا من ضمن الأدلة على وجوب الولي. فتجد الخطاب موجه لمن؟ موجه لأولياء، أي لا تمنعهن أن يمتحن أزواجهن، أي يراجعن الأزواج الذين طلقوهن. قال السهيلي، طبعا السهيلي صاحب كتاب الروض الأنف، نزلت في معقل بن يسار، كان له أخت فطلقها زوجها ثم أراد مراجعتها، وأراد في والمرأة مهما حصل من أمر الطلاق بعد الطلاق تتمنى أن تعود حتى ولو خادمة، وقد شاهدنا عشرات مهما كانت معزوزة عند أهلها تتمنى أن تعود إلى بيت الزوجية، فمنعها أخوها قد منعها من هذا الشيء. وقيل نزلت في جابر بن عبد الله، وذلك أن رجلا طلق أخته وتركها حتى تمت عدتها، أي تمت عدتها ولم تحصل رجعة، فحصلت ما حصل في بينونة. ثم أراد مراجعتها فمنعها جابر وقال: تركتها وأنت أملك بها، يعني تركتها في مدة وهي عندك، ثم تركتها في مدة العدة، لا زوجتكها أبدا. فنزلت الآية، والمعروف هنا العدل، وقيل الإشهاد، وهذه الآية تقتضي ثبوت حق الولي في نكاح وليته، هذه من ضمن الأدلة، والأدلة كثيرة في هذا، خلافا لأبي حنيفة. ورأي أبي حنيفة في هذا المثل رأي ليس في محله، بل هو رأي مخالف للنصوص الشرعية، وهذا الرأي قد أثر في الأرض تأثيرا كبيرا جدا، لا سيما في البلدان التي تكثر فيها ما يسمى بالزواج العرفي وغيره. فهذا باب خطير جدا، نسأل الله العافية، ولذلك الهداية والصلاح والفلاح بما أمر الله به. ذلك يوعظ به خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل واحد على حدته. ولذلك في القرآن مواعظ، ربنا قال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة، والمواعظ هي الزواج. ولكن الإنسان ما الذي يحركهم؟ يحرك الترغيب إلى الشيء والترهيب من الشيء، يخوف من شيء أو يرغب في شيء، هذا هو الذي يحرك الإنسان. فالقرآن فيه مواعظ وزواجر عن الشهوات وزواجر عن المحرمات. ذلكم أزكى لكم، أزكى هنا التزكية للزاي التي تدخل على بعض أسنانهم، يعني التزكية مهمة جدا، وأن الإنسان لا بد أن يعمل في حياته لأجل أن يزكيها. وربنا قد أقسم بأقسام عظيمة في سورة الشمس، ثم قال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وفي سورة الأعلى ما قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. بل إن الله سبحانه وتعالى قد منع من جهاد الطلب 14 في العام لأجل أن يتفرغ الإنسان في تزكية نفسه. ولكن ما تجد التزكية أنه الأمر لا بد من مجاهدة، وأن النفس تطلب من الإنسان، ولا بد من المرء أن يجاهد نفسه وهوى حتى ينقيها مما لا يحبه الله. ولا تتنقى النفس إلا بترك ما يبغضه الله بفعل ما يحبه الله. فهنا لما قال ذلكم أزكى، باعتبار أن التزكية أمر ضروري ولا بد منه، فإذا تزكى الإنسان زكى الأسرة، وإذا زكى الأسر زكى المجتمع، لأن المجتمع ما هو؟ هو لبنات ولبنات هذه الأسر. قال خطاب للمؤمنين، والإشارة إلى ترك العضل، لأن العضل هذا من المخالفة، لكن الإنسان لا وقع في مخالفة سيستجره المخالفة إلى مخالفة، وسيجره ذلك إلى فساد المطلق، وسيجره ذلك إلى فساد من لم يتزوج، وهكذا. فتفتح على الأمة أبواب ضررها كبير جدا، ولكل المتسبب في إفساد الآخرين نسخة من هذا الأمر. الشيخ الشنقيط محمد المختار في شرحه للزاد في كتاب الاستنجاء يذكر كلاما ما معناه، في أن الفقهاء قد تكلموا أن الإنسان حينما يذهب إلى الخلوة يستر عورته. قال: لو أن الإنسان، يعني وينقل هذا عن الفقهاء، أنه كشف عورته فنظر عليه إنسان فافتتن، يقول هذا المتسبب في النظر اللي هو صاحب العورة يحمل من الإثم على قدر ذاك الذي يحمل الإثم في افتتانه. ولك وددنا من النساء أن يتفقهن في هذا، والناس حينما تتحدث عن الاختصاب وهو خطير جدا وأذى وضرر، أيضا تجد الكثير من النساء يختصبن الرجال في تعريهن وفي تكثرهن وفي مشيتهن. فأيضا لا بد من الموعظة للجميع، ولا بد من تكرار هذا الأمر الخطير. ولذلك الآن في يوجد يعني في الكنيسة الكاثوليكية يتحدثون عن الأموال التي قد دفعت منذ عام 1954 إلى حد الآن، قدرها ب 15 مليار دولار التي دفعت من أجل إسكات من حصل عليهم اعتداء من أجل أن يسكتوا. يعني أموال كبيرة جدا قد دفعت على مدى 70 عام بسبب الاعتداءات المحرمة. فإذا لابد في كل زمان وفي كل مكان، وعلى يعني بعدة لغات وبعدة طرائق، يعني نعمل إلى يعني تخليص الناس من شهواتهم المحرمة. ثم قال: والوالدات يرضعن أولادهن، خبر بمعنى الأمر، أي ليرضعن بمعنى ليرضعن. وهنا لما جاء الخبر، لكن الأمر لا لما يأتي فعل الأمر مثل أقيمه، ومثل لما يأتينا الفعل المضارع الذي تسبقه الأمر مثل وليتلطف، ومثل أيضا المصدر وبالوالدين إحسانا أي أحسن إحسانا، وأيضا الجملة الخبرية التي يراد بها الإنشاء. فهذه أربعة. ولماذا لا بد أن نعرفها؟ لأنه جاء التشديد في الأمر لما قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره، هذا تحذير وفيه عقوبة عاجلة في الدنيا وعقوبة آجلة في الآخرة. قال خبر بمعنى الأمر، وتقتضي الآية حكمين، أجعل حكمين هنا مفعول به. الحكم الأول من يرضع الولد، المرأة يجب عليها إرضاع ولدها ما دامت في عصمة والده، وإن كان والده قد مات وليس للولد مال لزمها رضاعه في المشهور، وقيل أجر رضاعه على بيت المال، وإن كانت مطلقة طلاقا بائنا لم يلزمها رضاعه، لقوله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، إلا أن تشاء هي فهي أحق بأجرة المثل، فإن لم يقبل الطفل غيرها وجب عليها إرضاعه، يعني الحق يعني تعين عليها. وقال أبو ثور يلزمها على الإطلاق لظاهر الآية، أخذ الآية والوالدات يرضعن. نعم. قال وحملها على الوجوب الحكم. الثاني مدة الرضا، وقد ذكرها في قوله حولين كاملين، وإنما وصفهما بكاملين لأنه يجوز أن يقال في حول وبعض آخر حولين، اعتبار أن العرب تترك الكسور، فرفع ذلك الاحتمال وأباح الفطام قبل تمام الحولين بقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة. يعني لو فرضنا أنهم أرادوا أن يجعلوه سنتين خلاص، أو أن أحدهم أراد أن يكون الرضاعة سنتين، لابد أن يكون سنتين. واشترط أن يكون الفطام عن تراض الأبوين، يعني ما من حقها في سنة أن تفطمه والأب يريد أنه يبقى سنتين ولا، وهكذا. فإن أراد فطام لما جاء الأمر لهما كلاهما، فإن لم يكن على الولد ضرر في الفطام فلا جناح عليهما، ومن دعا منهما إلى تمام الحولين فذلك له، وأما بعد الحولين فمن دعا منهما إلى الفطام فذلك له. وقال ابن عباس إنما يرضع حولين من مكث في البطن 6 أشهر، فمن مكث 7 فرضاعه 23 شهرا. طبعا أخذ بمجموع الآيتين. وإن مكث 9 فرضاعه 21، لقوله تعالى وحمله وفصاله 30 شهرا. طبعا الذي يولد في 7 أشهر أقوى من الذي يولد في 8 أشهر، وأفضلها الذي يتم 44 أسبوعا وهي 9 أشهر. والأشياء أرزاق من الله تعالى، لكن الذي يولد له 8 أشهر يبقى ضعيف حتى بعد أن يعيش عمرا طويلا. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن في هذه النفقة والكسوة. طبعا الولد ينسب من حيث الاسم إلى الأبي. قال وعلى المولود له، أي صاحب الولد، رزقهن وكسوتهن في هذه النفقة والكسوة. قولان أحدهما أنها أجرة رضاع الولد أوجبها الله للأم على الولد، وهو قول الزمخشري وابن عطاء. الزمخشري تفسير الزمخشري لا يستغني عنه مفسر البتة، على الرغم من الاعتزال الذي فيه، وعلى الرغم من الأحاديث الموضوعة التي فيه أكثر من 100 حديث موضوع. حتى الحافظ ابن حجر الكتاب سمى الكاف الشافي في تخريج أحاديث الكشاف، والمناوي أيضا كتاب الفتح السماوي في تخريج أحاديث يعني بهذا العنوان. الكاف الشافي في تخريج أحاديث الكشاف. لكن الآن من أراد أن يأتي بنسخة من كتاب الكشاف فليأخذ حاشية الطيبي على الكشاف ويختار طبعة الإمارات، طبعت في الشارقة طبعة بديعة واعتني بالنص عناية دقيقة، وسعره في اسطنبول ليس غالي، كان 400 ليرة فقط. أنا اشتريته في العراق ب400,000 دينار، كان يساوي 300 دولار، وهنا شريته ب 400 ليرة فقط، يساوي 100 دولار وكسر، والحمد لله. وهو كتاب النفيس والطيب محدث فهل، وأتى بفوائد وعوائد، وتناول أمر الاعتزال تناول الحسنة. ومن كانت لديه نسخة من الكتاب فليقرأ مطلع سورة الجمعة ليقرأ ماذا كتب الطيب عن أهمية الأسانيد. وابن العربي أي ابن العربي المالكي صاحب كتاب أحكام القرآن. الثاني أنها نفقة الزوجات على الإطلاق، وقال منذر بن سعنة بالعموم باعتبار أن المرأة لها النفقة سواء كانت صاحبة ولد أو ليست صاحبة ولد. هذه الآية نص في وجوب نفقة الرجل على زوجته، وعلى هذا حملها ابن الفرس بالمعروف أي على قدر حالة الزوج في ماله والزوج في منصبها. طبعا هذا كل إنسان على حسب طاقته، وذلك الشخص مكسبه قليل ويستطيع أن يستأجر إيجار على قدر مسكنه لا يطالب، وإذا كان دخله عالي ويستطيع ومثيلاتها يعني يسكن في أشياء أفضل عليه أن يعني يقدم لها ما هو الأفضل. وهذا وذا كله ينبغي أن يكون من غير تبذير. يعني نحن الآن في بيتنا هذا ما يسمى البردر، يعني أشياء بسيطة جدا، لكن هل نغير؟ لا نغيرها. إذا غيرنا هل نلقي هذه وهي نافعة؟ وهكذا يعني الإنسان يحذر من التبذير. أو الإنسان فرش البيت في هذا الفراش العادي وريد أن يشتري، يعني هل يحق له أن يلقي هذه؟ لا يحق له أن يلقيها أبدا إلا إذا تصدق بها ووضعها في مكان ينتفع به. فليحذر الإنسان أن يضع المال في غير محله، فإن الله سائل عما وكلنا به، فهو سبحانه وتعالى قد وكلنا بهذا. وينبغي أن تنفق المال فيما يريده الموكل، لا تكلف نفس هكذا أو حسب نصب بالله، لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها، قرئ الفتح الراء لالتقاء الساكن. هذا محقق بالآية يخطئ، يعني أي محقق هذا؟ من استطاع أن يوصل له فليوصل له. هذا عبد الله الخالدي، وقد قدم لاسمه بالدكتور، فليتق الله في كتاب الله في سنة نبيه، فإن العلم ليس بتخريج الكتب بل إنما العلم بصيانة العلم. قرئ الفتح الراء لالتقاء الساكنين على النهي وبرفعهما على الخبر ومعناها النهي، ويحتمل على كل واحد من الوجهين أن يكون الفعل مسندا إلى الفاعل فيكون قبل الآخر مكسورا قبل الإدغام، أو يكون مسندا إلى المفعول فيكون مفتوحا. والمعنى على الوجهين النهي عن إضرار أحد الوالدين بالآخر بسبب الولد، ويدخل في عموم النهي وجوه الضرر كلها، والباء في قوله بولدها وبولده سببية، والمراد بقوله ولا مولود له الوالد، وإنما ذكره بهذا لفظ إعلام بأن الولد ينسب له لا إلى الأب. ولذلك فيما يتعلق بالاسم فهو من حق الأب أيضا، يعني لا يجبر على اسم هو لا يستطيع لأنه سينسب لهم. وأيضا يحرم على الأب أن يختار لولده اسما لا يليق، وعلى الوارث مثل ذلك. اختلف في الوارث فقير وارث المولود لهم، هو الإنسان يعني الابن لما يرث أباه، لو فرضنا أن الأب يعني أصبح ليس لديه شيء ويحتاج إلى نفقة، وجب على الولد أن ينفق على أبيه كما أنه يرث من أبيه إذا مات أبوه. هذا من معانيها الظاهرة، وعلى الوارث مثل ذلك، عليه من النفقة مثل أنه يأخذ الميراث. قال اختلف في الوارث فقيل وارث المولود له، وقيل وارث الصبي لو مات، وقيل هو الصبي نفسه، وقيل من لقي من أبويه. طبعا كل وارث ليس فقط هذا، يعني لو فرضنا الشخص لديه ابنة عم، ابنة العم ليس لها أحد، لا ابن ولا أب ولا أخ ولا عم، إذا مات هو سيرثها. أيضا هي لو فرضنا أصبحت بحاجة للنفقة وجب عليه أن ينفق عليها. نعم. وقيل من لقي من أبويه، واختلف في المراد بقوله مثل ذلك، فقال مالك وأصحابه عدم المضارة، وذلك يجري مع كل قول مع كل قول في الوارث، لأن ترك الضرر واجب على كل أحد. وقيل المراد أجرة الرضاعة في النفقة والكسوة، طبعا الراجح في عموم هذه الآية، ويختلف هذا القول بحسب الاختلاف في الوارث. يعني أيضا يجب إذا احتاج الابن إلى إرضاء فيجب عليه نفسه، مثل أنه حينما يموت ولده يرث ولده، فيشمل الأمر على الاثنين، على الأعلى وعلى الأدنى. فأما على القول بأن الوارث هو الصبي فلا إشكال، لأن أجرة رضاعه في ماله. أما على سائر الأقوال فقيل إن الآية منسوخة، وهذا أضعف شيء، أن الإنسان يعثر عليه تفسير الآية أو تفسير الحديث ثم يذهب إلى النسخ. فقيل إن الآية منسوخة، كيف منسوخة؟ ونحن نعمل بهذا، أنه على الوارث من النفقة كما أن له من الميراث، هذا معنى متفق عليه في الأمة. قال فقيل إن الآية منسوخة فلا تجب أجرة الرضاع على أحد غير الوالد، وقيل إنها محكمة فتجب أجرة. نقول النفقة تجب على كل وارث من العصبة إن لم يوجد من هو أولى منهم، وقيل إنها محكمة فتجب أجرة الرضاع على وارث الصبي لو مات أو على وارث الوالد، وهو قول قتادة والحسن البصري. وإن أردتم مثل الابن، الابن يورث، يرثه الأب إذا لم يكن غيره أو كان هو الأقرب. قالوا إن أردتم أن تسترضعوا إباحة لاتخاذ الغير، أن الإنسان قد إنسان يرغب أن يرضع ولده في البادية لقوة أهل البادية مثلا، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف أي دفعتم أجرة الرضا. طبعا هذا كان موجود جدا، وحليمة السعدية في إرضاعها أمرها معروف جدا. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر، هذه عدة المتوفات. الآن نقرأ بالآية 235، هل تستطيع أن تخرج لنا قول ابن كثير في هذه الآية يا أبا مالك أم لا في تفسيره؟ آية 235 سورة البقرة، لا تنظر إلى الكتاب أيها الرجل. عن طريق هاتفك ما عندي كثير من كثير، أخر كثير الآية، يعني أريد أن تقرأ آخر لما قال واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروها، أن تقرأ لنا ما قاله ابن كثير، لأن هذا مهم جدا ويتكرر كثيرا. فقال هنا والذين يتوفون منكم يذرون أزواج يتربطن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، أي عموم في كل متوفى عنها سواء توفي زوجها قبل الدخول أو بعده. إذن المرأة غير مصر بها توفى عنها زوجها لابد أن تعتد، وهذه يسقط فيها كثير من لبسوا عمامة الإفتاء وليس من أهل الإفتاء. فمر شخص في الرمادي قتل، قتله الأمريكان وكانوا يقتلون كثيرا، الأمريكان قتلوا قرابة مليون إنسان. فوالد البنت جاءني قال استفتيت الشيخ فلان وقال لي لا لتعتد شهر واحد فقط، فذهبت إليه قلت له يا عبد الجبار، كان اسمه عبد الجبار، لقد أفتيت فلان بكذا فصار يتلكه. ومر أيضا سبحان الله شخص حصل العقد اليوم العصر، والثاني يوم الساعة الثالثة صباحا خرج إلى كسبه، وكان يقفون القناصون في أماكن فيضربون أي إنسان أو يضربون أي شيء يتحرك، يعني أفسدوا أي ما أفسد فقتل. فأيضا ذهبوا إلى شيء قال لهم لا، ما دام أن العقد لم يمضي عليه 24 ساعة. فتجد للأسف الشديد بعض الناس يعني لا يرجون لله وقارا، ومسألة الإفتاء مسألة في غاية الخطورة. قال إذا الحامل فعدتها وضع حملها، منها قد جاء النص بها سواء وضعت قبل الأربعة أشهر والعشرة أو بعدها، وهذا هو الصواب خلافا لقول ابن عباس الذي قال بأنها تعتد بأبعد الأجلين، قال الشافعي وجمهور العلماء. وقال علي بن أبي طالب عدتها أبعد الأجلين، هذا يروى عن ابن عباس عن، وهذا ليس بصحيح، لأنه ما دام أنه صح في السنة النبوية أنه قد جعلها تعتد بوضع الحمل فدل على أن هذه هي العامة، وعموم هذه الآية التي نحن بخصوص قراءتها يعني عمومها مخصوص. قال وخص مالك من ذلك لما فعدتها في الوفاة شهران وخمسة. من أين أتى الإمام مالك؟ أتى بالنصوص الأخرى الدالة على ذلك، فجعل هذه شبيه المثال الأخرى. ويتربصن معناه عن التزويج، وقيل عن الزينة فيكون أمرا بالإحداد وإعراب الذين مبتدأ وخبره يتربصن على تقدير أزواجهن يتربصن. وقيل التقدير وأزواج الذين يتوفون منكم يتربصن، فإن يتربصن عن الزواج ويتربصن عن الأمور التي تباح لهن. وقال الكوفيون الخبر عن الذين متروك والقصد الإخبار عن أزواجهم فيما فعلن في أنفسهن، أي من التزويج والزينة، طبعا من الزينة المباحة وليس الزينة المحرمة، بالمعروف إذا كان غير منكر. وقيل معناه الإشهاد. ولا جناح عليكم قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به الآية إباحة التعريض بخطبة المرأة المعتدة، ويقتضي ذلك النهي عن التصريح. طبعا هذا كيف أنه سيلتقي بها وكيف يكون بطريقة مباحة؟ جزاك الله الخير. كأن يقول لها أنت بحاجة أن تتزوجي شخص شيخ مثلا ومرتبه جيد وهو أستاذ جاه، يعني يلمح لها تلميحا. قال يقصد ذلك النهي عن التصريح، ثم باح ما يضمر في النسب بقوله أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن. طبعا هذا كان في السابق، كان رجال السابق أشجع من رجال الحاضر، وكانوا يتزوجون على نية التأبيد. والشيخ ابن باز له رأي أخطأ فيه غاية الخطأ، وهو الإفتاء بأنه يجوز الزواج بنية الطلاق، هذا لا يجوز أبدا. وإذا كان المغيرة بن شعبة والحسن بن علي يرون هذا فهذا خطأ، لأن ربنا قد سمى الزواج بالميثاق الغليظ، فكل زواج ليس ميثاقا غليظا لا يجوز. علم الله أنكم ستذكرونهن، أي تذكرونهن في أنفسكم وبألسنتكم لم يخفى عليكم. وقيل ستخطبونهن إن لم تنتهوا عن ذلك. لا تواعدوهن سرا، أي لا تواعدوهن في العدة في خفية بأن تتزوجوهن بعد العدة. وقال مالك في من يخطب في العدة ثم يتزوج بعدها فراقها أحب إليه. لماذا؟ باعتبار أنه قد عصى الله في ذلك، فإذا أول الزواج معصية فما بعده سيكون خراب، ثم يكون خاطبا من الخطاب. وقال ابن القاسم يجب فراقها إلا أن تقول قولا معروفا، استثناء منقطع. والقول المعروف وما أبيح من التعريف كقوله إنكم الأكفاء، إنكم لأكفاء كرام، وقوله إن الله سيفعل معك خيرا. طبعا الإنسان يحذر أن يقول كرام للمرأة، هو قد لا يقصد الزواج لكن قد تفهم ربما تمكث 15 عاما تنتظره، فليحذر الإنسان من ذلك. ثم قال ولا تعزم عقدة النكاح الآية نهي عن عقد النكاح قبل تمام العدة، والكتاب هنا القدر الذي شرع فيه من المدة، القدر الذي شرع فيه من المدة، ومن تزوج امرأة في عدتها يفرق بينهم اتفاقا، لأنه زواج فاسد، فإن دخل بها حرمت عليه على التأبيد عند مالك خلافا للشافعي وأبي حنيفة. ولا جناح عليكم هذا وصلنا أعطنا. طيب ما فسر هنا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. يقول ابن كثير في تفسيره واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، قال توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من أمور النساء وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر، ثم لم يؤيسهم من رحمته ولم يقنطهم من عائدته، فقال واعلموا أن الله غفور حليم. نعم جزاك الله خير. قال هنا بسم الله يعني الوقت لا هي العدة مدة أيضا. نعم. ولا جناح عليكم إن طلقتم نساء ما لم تمسوهن. أنا اشتريت نسخة جيدة لكن لم تصل لنا، اشتريت نسخة في 6 مجلدات محققة على 15 نسخة خطية، وكان يفترض أن تصلنا الجمعة لكن كأن المرسل لم يرسلها، فلعلها تصل، إن لم تصل يوم سوف تصل غدا عن طريق البتة. ألا يقيل إنها إباحة للطلاق قبل الدخول لما نهى عن التزويج بمعنى الذوق وأمر بالتزويج طلبا للعصمة دوام الصحبة، ظن قوم أن من طلق قبل البناء وقع في المنهي عنه، فنزلت الآية رافعة للجناح. شوفوا هنا لما قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن، يعني أيضا الإنسان لا يطلق على هواه، لأن الطلاق هو كسر للمطلقة، لا يجوز الطلاق بغير سبب. فالشافعية أخذوا بالعموم وقالوا بأن الطلاق مباح، يعني أخذ من نفس الجناح، قال لا جناح عليكم إن طلقتم النساء، أخذوا. فهذا ليس بالصحيح. وإذا كان في المختلعة يعني حرام عليها أن تطلب الخلع من غير سبب، فكذلك إذا رجل ليس من حقها أن يطلق من غير سبب، وليس من حقها أن يتزوج، يعني بعضهم كان يتزوج 4 نساء ثم يطلقهن ثم يتزوج وهكذا، لا يجوز هذا أبدا. وقيل إنها في بيان ما يلزم من الصداق والمتعة في الطلاق قبل الدخول، وذلك أن من طلق قبل الدخول فإن كان لم يفرض لها صداقا وذلك في نكاح التفوير فلا شيء عليه من الصداق، لقوله لا جناح عليكم إن طلقتم النساء الآية، والمعنى لا طلب عليكم بشيء من الصداق. ويؤمر بالمتعة، المتعة اللي هي الشيء غير المفروض، يعني باعتبار أنه فيه أذى حتى يرفع الأذى بما يعطيها من المال، لقوله تعالى ومتعوهن اللي هو تسمى بمتعة الطلاق. وإن كان قد فرض لها فعليه نصف الصداق، على فرضنا مقدم ومؤخر، يجمع المقدم مع المؤخر ثم يقسمان بالنصف. يعني هو المتعة لا شك أنها أقل، ولكن نحن يعني حتى المطلقة التي فرض لها المهر وأعطاها نستحب له أن يمتعها أيضا بأن يعطيها شيء زيادة، لهذا ما تأخذه فهو حقها، فيعطيها شيء حتى يرفع عنها الأذى، لقوله فنصف ما فرضتم ولا متعة عليه، لأن المتعة إنما ذكرت فيما لم يفرض له. نقول نحن قد أخذنا ذلك من فحوى النصوص باعتبار أنه جبر لكثر، فهي أيضا المطلقة مكسورة حتى وإن أخذت حقها من المال أو تفرض أو فيه بمعنى الأمر. ومتعوهن أي أحسنوا إليهن، وهذا يشمل الجميع الصلاة في تمتيع المطلقة، وأعطوهن شيئا عند الطلاق، هو الأمر بالمتعة مندوب عند مالك وواجب عند الشافعي، على الموسع قدره أي يمتع كل واحد على قدر ما يجد، فتجد إنسان قد يدفع 1,000,000 ليرة وقد تجد إنسان قد يدفع 1,000 ليرة فقط على حسب قدرته. والمقتر هو ضيق الحال، وقرئ بإسكان دال قدره قدره، نعم وقرئ بإسكان دال قدره وفتحها اللي هو قدره، وهما بمعنى واحد. أكثر شخص يشرح القراءات هو الطبري فيما يتعلق بالقراءات ويتعلق بمعانيها وما يجوز مما لا يجوز. وهناك رسالة يتحدث عنها الشيخ أيمن أنها كتبت في الأردن في مناقشة الطبري، والطبري ليس معصوم لكن مناقشته ينبغي أن لا تكون من كل أحد، ينبغي أن تكون لمن هو مثل الطبري بعلمه وإحاطته وإنصافه وجودته. الآن جميع التفاصيل التي جاءت بعده لا تبلغ مرتبته أبدا. وهما بمعنى واحد بالمعروف هنا أي لا حمل فيه ولا تكلف على أحد الجانبين، حقا على المحسنين. تعلق الشافعي في وجوب متعلق بقوله حقا، حقا بمعنى واجبا، وتعلق مالك بالندب في قوله على المحسنين، يعني أخذها من كلمة المحسنين، لأن الإحسان تطوع بما لا يلزم، لكن هو الإحسان منه ما هو واجب ومنه ما هو مندب. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، بيان أن مطلقة قبل البناء لها نصف الصداق إذا كان فرض لها صداق مسمى بخلاف نكاح التفويض، إلا أن يعفون، النون فيه نون جماعة النسوة يريد المطلقات، والعفو هنا بمعنى الإسقاط، لما هي تقول خلص قبل فقط أطلقني لا أريد منه شيئا، أي المطلقات قبل الدخول نصف الصداق، إلا أن يسقطنا، وإنما يجوز إسقاط المرء إذا كانت مالك أمر نفسها، أي أن يعني تكون بالغة هي التي تسقط، أما إذا لم تكن بالغة فهي لا تسقط لأنها لا تحسن التصرف في مالها. أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، قال ابن عباس ومالك وغيرهما، وهو الوالي الذي تكون المرأة في حجره كالأب في ابنته المحجورة والسيد في أمته، فيجوز له أن يسقط نصف الطلاق الواجب لها بالطلاق قبل الدخول، وأجاز شريح إسقاط غير الأب من الأولياء، يعني يكون الولي الأقرب غير الأب. وقال علي بن أبي طالب الذي بينه عقد النكاح هو الزوج، وعفه أن يعطي النصف الذي سقط عنه من الصداق، ولا يجوز عندهما أن يسقط الأب النصف الواجب لابنته. وحجة مالك في جواز الإسقاط، قال وحجة مالك أن قوله الذي بيده عقدة النكاح في الحال والزوج ليس بيده بعد الطلاق عقدة النكاح. وحجة الشافعي قوله أن تعفو أقرب التقوى. طبعا نحن نقول بأنه لا يحق لأحد أن يسقط هذا، لا الأب لا الولي القريب ولا الولي البعيد، حق صرف لها. لكن جاء القضاء الأولى أنه أمر الزواج وأمر والأمور الأخرى كلها متعلقة له، كلها متعلقة عنده، وإلا لا يحق له أن يسقط عنها شيئا من غير رضاها. أحسنت أحسنت. وهذا مثل تصرف الفضولي، يعني لا يعني لا يقر إلا إذا كان بمصلحة الأصل وكان راضيا بهذا. وأن تعفو أقرب للتقوى. هنا همزة الهمزة اللي ما لا فتحت يا أبا. أحسنت الحمد لله. يعني أنا عفوكم أقرب للتقوى، ماذا فيه حسن عن العفو، وأن الإنسان إذا عفى فقد عمل بصفة من صفات الله تعالى. فإن الزوج إذا تطوع بإعطاء النصف الذي لا يلزمه فذلك فضل. وأما إسقاط الأب لحق ابنته فليس فيه تقوى، لأنه إسقاط حق الغير. نعم. ولا تنسوا الفضل بينكم، إنسان عليه أن لا أنسى الفضل أبدا. هذا يعني الأمر جاء في أمر الزوجية، لكن هذا عام على الإنسان يستعمل هذا. ولذا بعضهم يقول الحر من حفظ وداد لحظة، فقد تجلس مع إنسان لحظة فتحفظ هذا. بينكم قيل إنه بمعنى إسقاط الوضع نصف الصداق، هذا دفع الرجل نصف الساقط عنهم، واللفظ عام من ذلك. والصلاة الوسطى حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى. لماذا سمي الصلاة العصر بصلاة الوسطى أيها الفتى؟ فهي وسطى بين ماذا؟ صلاة بين صلاة الصبح وصلاة المغرب وصلاة العشاء تقريبا. أنت أصبت الصواب، قل وسطى بين صلاتين نهاريتين وهما الصبح والظهر، وليليتين وهما المغرب والعشاء. جزاك الله خير. هناك قول انها قد نسخت في بدايه نزلت حافظوا على الصلوات وصلاه العصر، ومن ثم نسخت الى الوسطى. ممكن تقرا التفسير؟ هذا تفسير السيدة عائشة انها كانت تفسر فتبين هنا ان الصلاه الوسطى هي صلاه العصر. نعم. والمحافظه على الصلاه لم تنسخ ولن تنسخ، وربنا قال هن خمس وهن خمس لا يبدل القول لدي. قال الصلاة الوسطى جدد ذكرها، يعني لماذا ذكرت؟ هذا يسمى إفراد بعض أفراد العام، لا يفيد تخصيصا إنما يفيد التأكيد. جدد ذكرها بعد دخولها في الصلوات اعتناء بها، وهي الصبح عند مالك. الوسطى سماها بالصبح عند مالك وأهل المدينة، والعصر عند علي بن أبي طالب بقوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وقيل هي الظهر، وقيل المغرب، وقيل العشاء الآخر، وقيل الجمعة. وسم طبعا هو لو اقتصر على الرأي الصحيح الذي يعرضه تفسير السيدة عائشة ويستأنس بقول النبي صلى الله عليه وسلم يكفي. ثم قال وسميت وسطى لتوسطها في عدد الركعات، وهذا ليس بصحيح. صواب أنها وسطى بين النهاريتين وبين الليليتين، وعلى القول بأنها المغرب لأنها بين ركعتين والأربع أو متوسط وقتها، وعلى القول بأنها الصبح لأنها متوسطة بين الليل والنهار، وعلى القول بأنها ظهر والجمعة لأنها في وسط النهار أو لفضلها من الوسط وهو الخيار. وعلى هذا يجري اختلاف الأقوال فيها. طبعا السيوط له كتاب فيها. وقوموا لله معناه في صلاتكم قانتين، أي هنا ساكتين، باعتبار أن القنوت يطلق على عدة معان، منها الدعاء ومنها القيام ومنها السكوت. وكانوا يتكلمون في الصلاة حتى نزلت آية به الآية. قال ابن مسعود وزيد ما أرقم وقيل خاشعين وقيل طول القيام، باعتبار الحديث يقول أفضل الصلاة طول القنوت. فإن خفتم أي من عدو أو سبع أو غير ذلك مما يخاف منهم على النفس، فرجال جمع راجل أي على رجليه، أو ركبانا جمع راكب، أي صلوا كيفما كنتم من ركوب أو غيره، وذلك في صلاة المسايفة اللي هي المطاردة، ولا تنقص منها عن ركعتين في السفر، وأروع في الحضر عند مالك. فإن أمنتم فاذكروا الله، الآية قيل المعنى إذا زال الخوف فصلوا الصلاة التي علمتموها وهي تامة، وقيل إذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم هذه الصلاة التي تجزئكم في حال الخوف، فالذكر على القول الأول في حال الصلاة وعلى الثاني بمعنى الشكر. والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا وصية لأزواجهم، هذه الآية منسوخة، ومعناه أن الرجل إذا مات كان لزوجته أن تقيم في منزله سنة وينفق عليها، هذه ليست منسوخة، يعتبرون الناسخة التي قبلها، هذه ليست منسوخة، ولكن لو فرضنا أنه أوصلها بهذا الشيء فينبغي إجراء هذه الوصية. صحيح أنها ليست منسوخة، قالوا لا توصي لها، ثم نسخ إقامتها سنة بالأربعة أشهر وعشرة، ونسخت النفقة بالربع أو الثمن الذي لها في الميراث حسب ما ذكر في سورة النساء، وإعراب وصية مبتدأ وأزواجهم خبر أو مضمر تقديره فعليهم وصية، وقرئت بالنصب على المصدر تقديره ليوصوا وصية ومتاعا نصب على المصدر، غير إخراج، أي ليس لأولياء الميت إخراج المرأة، فإن خرجت معناه إذا كان الخروج من قبل المرأة فلا جناح على أحد فيما فعلت في نفسها من تزوج وزينة، طب لا جناح في إذا كان بغير معصية، أما المعصية فلا يحق للزوج للأهل أن يمكنوا أحدا من أهليهم بالمعصية. وللمطلقات متاع عام في إمتاع كل مطلقة، وبعمومه أخذ أبو ثور، سواء كان يعني مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كان قد فرض لها المهر أم لم يفرض لها المهر، واستثنى جمهور المطلقة قبل الدخول وقد فرض لها بالآية متقدمة منهم، واستثنى مالك المختلعة والملاعنة، وحتى المختلعة لا يعطيها إذا يدخل يبقى العموم، والملاعنة واحد أمر الملاعنة هو أمر شديد جدا، فالأمر فيه دعاء وفيه لعن وفيه طرد من رحمة الله تعالى. حقا على المتقين يدل على وجوب المتعة وهي الإحسان للمطلقات، لأن التقوى واجبة، ولذلك قال بعضهم نزلت مؤكدة للمتعة لأنه نزل قبلها حقا على المحسنين، فقال رجل فإن لم أرد أن أحسن لم أمتع، فنزلت حقا على المتقين، والله أعلم. إلى هنا ونلتقي غدا بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.